ما دام ننمي حركه المتحرك يبقى المجتمع ينتفع، وان لم يقصد المتحرك بخاطره يبقى ما فيش في باله الا نفسه. دي اللي ما فيش في باله الا نفسه دي احبط ثواب عمله، لكن اللي يكون في باله الناس هيبقى ايه برضه خد وايه، ويبقى خد ايه ثواب، يبقى الخبل هو، انما المجتمع استفاد ولا ما استفادش؟ استفاد. اه يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يجي في مسائل المال دي ايه ويروح مدقق فيها ليه؟ عشان يحمي حركه الحياه، وما دام يحمي حركه الحياه يغري الناس بالحركه، وما دام يغري الناس بالحركه تعدد المتحركون وتعددت الحركات، وما دام تعدد المتحركون وتعددت الحركات يوم يجي المجتمع ايه يستفيد. فقال ايه بقى؟ يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. احنا زمان قلنا انك ساعه تجد امرا لجماعه في جمع مامور به تقوم تقسم الافراد على الايه على الافراد. احنا قلنا زمان لما نيجي نقول للناس ايه اركبوا سياراتكم، اركبوا يعني انتوا جماعه هم سياراتكم، مش يعني ليركب كل واحد منكم سيارته. طيب المدرس دخل الفصل كده وقال اخرجوا كتبكم، يبقى ايه كل واحد، يبقى مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احادا. يبقى ايه اخرجوا كتبكم يعني ليخرج كل طالب كتابه. خلاص. طيب على الاول هات بقى كده، لا تأكلوا أدي جمع أموالكم، الله، يبقى معناها زي ما قلنا كده يبقى لا يأكل كل واحد ماله، مش معناها كده ولا إيه؟ خلينا نمشي يا بعض كده، أخرجوا كتبكم أي ليخرج كل واحد إيه كتابة، لا تأكلوا أدي جماعة أموالكم أدي جمع مال، يبقى اللي معناها إيه؟ لا يأكل كل واحد منكم ما له. الله، طب ازاي لا ياكل كل واحد منكم ماله بالباطل؟ قال هات القيد بقى، لا ياكل كل واحد منكم ماله بالباطل، اذا يكرم الحق، مش كده ولا لا؟ طبعا لو انا لما اكل الشيء باخده انتفع به وينفني ولا ما ينفنيش؟ حال اول قال لك اوعى تصرف قرش من قروشك وتضيعه الا في حق. ادي اذا كان ايه هنقابل الايه مفرد، يبقى لا ياكل كل واحد منكم ما له بالايه، بل عليه ان ياكله بالايه، يجيبه بالشيء النافع. خلاص. اللي ما فيش فيه حرمه، اللي ما يجيبلوش عذاب في الاخره، ايه يعملوا في الشيء اللي يجيب له ثواب. طب ده في الانفاق تبقى ماشيه دي ولا لا؟ طيب، طب واذا كان المراد ان ما فيش حد ياكل مع المال اخر، افرض بقى واحد جه تلميذ كده وقال ايه القلم يا استاذ القلم بتاعي كان هنا وانضاع، تقوم تقول للطلاب لا تسرقوا اقلامكم، هل معنى ذلك لا تسرقوا اقلامكم لا يسرق كل واحد منكم قلمه، ولا لا يسرق كل واحد منكم قلم اخيه؟ يبقى على المعنى الثاني لا تاكلوا اموالكم، يبقى لا ياكل كل واحد منكم مال مين؟ مال اخيه. طب وازاي يقول مالكم بقى؟ ما دام مالكم، ما دام مالهم ما كانش في حاجه، لا ده هي لا ياكل ايه كل واحد منكم ايه ماله من مال اخيه. ده كلام على الأو. طب وليه ما قالش كده وقال مالكم؟ ام قال لك لان عاده الاوامر من الحق ليست موجهه الى طائفه خلقت على ان تكون اكله، وطائفه خلقت على ان تكون ماكوله، بل كل واحد عرض في مرة أن يكون آكلا لمال غيره، ومرة أخرى يكون ماله مأكول. فأنا إذا أكلت مال غيري يبقى غيري برضو يأكل إيه؟ يبقى أنا عملت له قسوة ويجي يأكل مالي. فكأن لما أقول لك ما تأكلش مالك إيه؟ حميت مالك. يبقى إذن لا تأكلوا أموالكم، فكأن الحق سبحانه وتعالى يريد أن يصنع من المجتمع الإيماني مجتمع واحد، ويقول ان المال اللي عندي واحد بتاع مين؟